ثم أعطى الفقير درهمين قال اشتري لأهلك طعاما بهذا الدرهم وهذا الدرهم اشتري لي رأس فأس واتني به. جاب الرجل رأس الفأس من السوق قطع النبي صلى الله عليه وسلم فرع شجرة ووضع في رأسه قال اذهب واحتطب ولا أرينك 15 يوما هذا خير لك من أن تسأل الناس أعطوك أم منعوك. إن المسألة التسول والتكفف إن المسألة لا تحل إلا لذي فقر مدقع يعني فقر يعني دون حد الفقر أو لذي غرم مفضع عليك دين كبير أو لذي دم موجع عليك دين بس دون تحل له فقط بس لكن أنت قوي اشتغل. ويسلم على صحابي ما هذا يقول له هذه من العمل قال هذه يد يحبها الله ورسوله إن الله لا يحب العبد المحترف هذا والعبد المحترف صاحب الحرفة سيدنا زكريا كان نجار سيدنا موسى يرعى الغنم 10 سنوات سيدنا الرسول يشتغل 13 سنة راعي غنم احنا اشرف من رسل الله كانوا في معية الله كانت عليهم بركة ورحمة من الله سبحانه وتعالى البركة وقتها. تأتي من داخل العبد عندما يوقن انه عبد لله وانا عبد لمن انا مش عبد الحكومة انا مش عبد للنظام مش عبد للوظيفة ألم يعلم الأنبياء بأنهم سيكونون أنبياء في قابل الأيام فتحت صدورهم لا لا لا لا لا لا لا لا بالعكس سيدنا موسى رايح يجيب نار ولذلك قال علماء القلوب نخفف حدة الكلام بارك الله فيك كن لما لا ترجو أكثر منك رجاء لما ترجو يعني الشيء المستحيل حدوثه خلي فيك عندك أمل هذه الحكم جميلة مرة ثانية كن لما لا ترجو كن لما لا ترجو الشيء الذي يخطر بأنه مستحيل لا. أكثر من رجاء منك لما ترجو الشيء القريب الحصول قل لا أنا الشيء المستعد فإن كليم الله موسى ذهب ليقبس نارا فعاد بالرسالة يا سلام قال الأهلي امكثوا إني أنست نارا لعلي أتيكم منها بقبس أو أجد على النار فلما أتها نودي يا موسى وإذا قال أو أجد على النار هدى من يهدي لا من يهدين الطريق لانه ضل في ليس هذا معنى الرساله وبعدين هؤلاء ايضا لما سلكوا مسلكا في البدايه حتى الالفاظ التي تخرج لا تخرج الا الفاظا طيبه صحيح في ناس اصحاب خلق وملكات حتى من غير رساله طيب يعني ما صنعه الرسول عليه الصلاه والسلام مع هذا الصحابي الذي اتاه براس فاس وقال اذهب واحتطب وبيع الحديث هذا الحديث لا يسير في هذه الايام لا يذهب احدنا ليحتطب في الجبل او كذا ده مثال العمل هذا هو العمل المتاح هو الرسول يقول له روح اقعد على على على اقعد اجلس على على امام شاشه الكمبيوتر وطلع على الشبكه الانترنت الوظائف الخاليه عشان يغرض منها الاجتهاد يعني. يعني عنوان يفكر ويجتهد تحرك سبحان الله خالد رضي الله عنه ابن الوليد رضي الله عنه لما ابو بكر رساله فورا الحق اخوتك بالشام ترك ارض العراق وعمل اشياء يعني لو سلكنا الطريق الطبيعي الروم يقابلونا في السكه يعملون لنا قمين ويقضوا على الجيش ولو سلكنا من طريق الصحراء نلف قد نهلك في الصحراء ونتوه فاستخار قال نسلك الصحراء قالوا يا خالد قال توكلوا على الله قال كيف اين الاسباب فسقى الابل عللا بعد نهل يعني يسقي الابل ويريحها يسقي الابل ويريحها يسقيها عشان تمتلئ باكبر كميه من الماء من الخزان الماء ثم خاط مشافرها عشان جو الصحراء لا يبخر الماء من داخل يا اخي ملكات لما الانسان يشهد ربنا يعطيه يقين فتوحات انت احيانا تقعد مع واحد يقول يا اخويا بتجيب الكلام ده منين صحيح والله كنا نقعد مع علماء لنا احنا قرانا الكتب ما في الكتب يا اخي سبحان الله فربنا يرسل سبحان الله فخاط مشافرها ثم قال توكلوا على الله خلاص احنا عملنا الاسباب توكلوا على الله يعني فكان اذا جاع الجيش ذبح البعير واخذ كيس الماء مثلا يسقي به الدواب الخيول والدواب والبغال والحمير اللي معاه سبحان الله وياكل لحمه ويجعل الماء للشرب فقط ويجعل الصحابه يتيمموا جميعا فلما وصل الى سبحان الله فاجأ الروم على حين غره والجيش لم ينقص منه احد مش ده عمل سبحان الله عمل يرضي الله عز وجل الله هو واحنا مبسوطين من الجماعه اللي قابلهم ذي القرنين يبدو ان بعض من العرب يبدو احفته فيه سبحان الله لا يكادون يفقهون قوله ليه ما نفقهش قوله ليه يتفوق علينا هل العقل الغربي انظر نحن عقل لو استمرنا بنور الله لصرنا عباقره الدنيا والاخره هو معذرة الاستطراد جانبي، ما المراد بقول لا يكادون يفقهون قولا؟ يعني الانسان هم لا بيفهموا لا لغه ولا حوار ولا ناس خارج حدود المجتمع. لا حول ولا قوه الا بالله. ولسنا بهذا مامورين. نحن مامورون ان نكون امه فاعله قويه ايجابيه تصنع وتريد ولا يراد بها. جميل. تريد ولا يراد. تقود ولا تقاد. إذن لابد من تطبيق فقه الأولويات حتى نحصل على الأعمال. وهذا لن يكون إلا بعد الرجوع إلى علماء ثقات وسطيين ربانيين يدركون ما هو المقدم وما هو المؤخر، الذي يقدم والذي يؤخر. وبعدين لابد من عودات إلى جميعا، ألا يتفرغ بعضنا للعيب على بعض والخوض في أعراض بعض. دي مسائل سبحان الله العظيم نسأل الله السلام يا رب. بهذه الأعمال وفقه الأولويات بإذن الله تبارك وتعالى ندخل الجنة يا رب. ماذا في الجنة؟ تعالى يا سيدي، بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى لعروس القرآن. نعم. سورة الرحمن. نعم. يتفكه بها أهل الجنة في الجنة. معنى يتفكه؟ يعني كأنها فواكه الجنة. سبحان الله. يقولوا كده يدندنوا بها. نعم. ولمن خاف مقام ربه جنتان. الخائف مش له جنة واحدة. لا. له جنتين. ليه؟ لخوفه من الله أولا جنة، ثم لإيمانه الصادق مع الله ثانيا، فله جنتين. صحيح. جنة واحدة. لأنه دخل مقامين، عبر مقامين، مقام الخوف ومقام العمل. هذا هو الخوف من الله أو ثمن الخوف من الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعني نخاف من الله أم نحب الله؟ الخوف يولد حبا. أنا لما خاف من أبويا، لما الولد يخاف من أبوه يحبه ويحب مرضاته. خوف حب، خوف محبة. خوف محبة. خذ هذا التعبير. نعم. خوف إن صلح. بارك الله فيك. لما النبي صلى الله عليه وسلم راجع من رحلة الطائف، ربنا سبحانه وتعالى نزل عليه جبريل بصوت الرحمن، فكلما يصل لآية يسمع أصواتا من حوله لا يراها. وقلنا ما يقرأ فبأي آلاء ربكما تكذبان، يسمع من يقول ولا بأي من آلائك نكذب يا ربنا فلك الحمد. التفت لا يرى أحدا، جماعة مجموعة تقول هذا الكلام. يعني فبأي نعم من نعم الله تكذبان أيها الإنس والجن، أيها الثقلان، الإنس والجن يسمى الثقلان. فلما ذهب للصحابة من شدة إعجابهم، إعجاب الصحابة، جلسوا كأن على رؤوسهم الطير. قال كان إخوانكم الجن أعقل منكم. قالوا كيف؟ قال كلما قرأت فبأي آلاء ربكما تكذبان ترد الجن علي وأنا ما كنت أعلم إلا لما أعلمني جبريل، يقولون ولا بأي من آلائك يا ربنا نكذب فلك الحمد. المفروض أن نقول هذا. طبعا طبعا. حينما نسمع في لو أي آلاء. لو لقد قرأ أخرى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ نقول بلى. نقول بلى. طبعا قادر. لازم كده. أتعايش مع القرآن. نعم. هل أتاك حديث الغاشية؟ يقول الرسول بلى قد جاءني يا امرأة، جاءني أمة الله وصلني بلغني. سبحان الله. نعم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. بدأ يوصف الجنتان ده. ذوات أفنان. الجنتان في يوم أغصان. الأفنان يعني الأغصان، جمع فنن. فنن والفنن هو الغصن. نعم. خلاص سبحان الله. ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان. هل هي في كل جنة عين ولا هي عينان في كل جنة خير ورد؟ فيهما هما الاثنين عينان تجريان. نعم. هل هي مسابقة؟ سبحان الله. طيب فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان. لان دي خلي بالك احنا هنلاقي جنتين تانيين اقل من دي شويه، يعني هم اربع جنات في الرحمن. اربع جنات. لهم اسماء؟ لا لا لا بهذا البنط. يعني الجنتين دول درجه اولى فيهما عينان. خلي بالك عشان هنقارن. تجريان. خلاص هنجيب مقارنه بعد كده. نعم. وبعدين فيهما من كل فاكهه زوجان. من كل فاكهه يعني ايه؟ كل فاكهة رآها المسلم في الدنيا، الإنسان في الدنيا، وفاكهة لم يرها، كل منها زوجان نوعين. سبحان الله. كي لا يمل العبد. سبحان الله. عشان ينوعه. وذلك من رحمة الله. هي الجنة ما فيهاش طعام فكله فواكه؟

لدنيانا يعني ايه زي ما يقول واحد ايه نوع اخر لا يعني نوع اخر او واحد يقول لك ايه الاول واخد 99.7 بس الثاني اقل منه 99.5 لا يذكر بس يعني بهذا المنطقة او قالوا ومن دونهما جنتان اي من دونهما اي اقرب الى العرش من هذه او من هاتين يعني احنا كله بنقترب من العرش الدرجات من اسفل الى اعلى لغاية العرش حتى فيه العرش حتى العرش ما بين ان في الجنة 100 درجة كل درجة ما بينها وبين الدرجة الاخرى مسيرة 100 عام او في رواية ما بين 100 درجة قلنا 7 درجات لا ده ابواب واسماء الفردوس والماء وعدن تمام كده تمام والنعيم وعدن هذه درجات داخل الدرجات درجات ايضا الله اكبر طب الجنتان في سورة الرحمن ومن دونهما جنتان اربع جنات داخل درجة معينة سبحان الله ملكا كبيرا واذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا ملك سبحان الله ملك نعم ومن دونهما جنتان نعتنا خلاص وصفات تعالى يا سيدي مدهامتان يعني من كثرة وشدة الخضرة اقرب الى شيء من الايه من الشيء الغامق او القريب من الاسود من شدة الظل الظليل يعني خضرة مكثفة مدهمة تعطي لون الظل الظليل هذا هذا اللون من كثرة التفافها وجمال أشجارها وكثرة خضراتها صارت كأنها أقرب إلى اللون الغامق الأسود من شدة الخضرة مش خضرة ما خضرة صناعية لا خضرة خلقها رب العباد سبحانه وتعالى مدهامتان فيهما عينان نضاختان هناك عينان تجريان دي نضاختان قال لك التجريان أعم من النضاختان نضاحة ونضاخة نفس المستوى يعني تفور بقوة أن تنضخ بالماء يعني تنضح تخرج الماء تمام بس تجري أما تجري فهي قد نضخت ثم جرت إذن عينان تجريان أقوى بالضبط صح تمام كده ولكن عينان أيضا تشمل المعنى إيه نعم بالضبط كده فيهما فاكهة ونخل ورمان التاني كان فيها من كل فاكهة زوجان هنا ايه حددها شويه محدده فاكهة ونخل ورمان لما التانيه فيهم من كل فاكهة زوجان وبعدين التانيين اللي دافعوا على انها اقرب الى العرش يقول لا ده هو هنا خصص ان فيها فاكهه ونخل ورمان ما ذكرت الاخرى لان النخل مش فاكهه يعتبروه تمر ها بعض الناس ها لكن قال لك خصص لان العرب يعرفونها مش العطف يقتضي المغايره يا بالضبط كده الله يرضى عليك صح الله يرضى عليك طيب فيهن خيرات حسان خيرات الحور العين قاصرات الطرف ايوه الله يرضى عليك هنا بقى خيرات عامه او فيهن خيرات حسان قرات ابن عباس خيرات حسان خيرات اقوى ام قاصرات الطرف لا قاصرات الطرف يعني هي كلها على بعضها كده كلها خير تمام لكن الثانيه متخصصه فانها قاصره الطرف نص الآية الكريمة على قاصرات الطرف أنا كده أن النظر عليه معول كبير في هذه الدنيا يا ابن هل هناك مشاكل إلا من النظر كل الحوادث مبدأها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرع تمام كده سبحان الله فيهن خيرات أو خيرات حسان حور مقصورات في الخيام الحور جمع حوراء وهي ذات اللي لها عين شديدة بياض العين شديدة سوادها يعني إن التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحيينا قتلنا نعم. شدة السواد مع شدة البياض يعني النن مع الحور يعني هذا الحور نعم بالضبط كده كما كانت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت هكذا نعم حور مقصورات في الخيام يعني مقصورات يعني محفوظات احفظنا انفسنا من ان يراهن احد ودي نعمة أخرى. إن قال لم يطمثهن إنس لم يقترب، لكن هنا مقصورات في الخيام عامة، ده صفة العموم أنها لا تخرج من مكانها. أما ما هو سيدنا عمر قال الخيام، معذرة قبل سيدنا عمر، عمر مقصورات في الخيام. الخيام جمع خيمة، ما نفهمه يعني أم لا؟ يا خيمة عشان نفهم، بس العربي يفهم الخيمة يعني مقصورة في مكان محدد في الجنة. قالوا يا ابن الخطاب ما هي الخيمة؟ قال خباب مجوفة من لؤلؤ وزبرجد وفضة حجمها كحجم الدنيا. دي الخيام، كل شيء بحجم الدنيا. اصل الدنيا الدنيا سبحان الدنيا الله، الدنيا يعني الدنيا اللي تصارع الناس عليها وخلاص. لو لما فقهها الناس على حقيقتها من الصحابه والسلف عبروا عليها فجرت خلفها. لا اله الا الله، هيك نعم. حور مقصورات في الخيام فباي الاء ربكما تكذبان، لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان. أيضا نفس الدرجه الاخرى، فباي الاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر. الرفرف كئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. هنا متكئين على رفرف خضر. الرفرف هو ما زاد على الفرش، يعني زي ما اقول انت عندك كنبه ها وفيها حرير بتاع قماش نازل كده، هذا راي. يقول لك لا، ده رفرف من الرف وهو الطيران، تركبها تطير بيك. الله اكبر. رفرف الطائر يعني ايه؟ طار. رفرف بجناحيه يعني طائر. سبحان الله، رفه عيني تلف صحيح تتحرك ويقال انها ارجوحه. معز سبحان الله، عز رحم وخلاص. وربما يكون كل هذا ده العباد بيستاذنوا ربنا في ان يسجدوا له. يقول قد وضعت معكم ما فيش صلاه، ما فيش صلاه ولا عباده، خلاص انت عبدت خلاص. الله أكبر. ماذا نصنع؟ تتذكر تتكلم كلام جميل سبحان الله، تتنعم بهذا النعيم، وبعدين ايه؟ لا تقلق من القضاء، واحنا كلنا في الدنيا قلق. نعم. امتين لا يبغون عنها حولة، لا يريد ان يتحول، تحول رفين رفين يعني لا صيام ولا صلاة ولا خلاص. العبادة قدرة العبادة خلاص سبحان الله. الله أكبر. طيب يا سيدي، متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. ما العبقري؟ العبقري يعني يروى انها منشاؤها ترجع الى وادي عبقر الذي كانت يعني العرب تقول انها ايه تسكنها الجن او يسكنها الجن، تعتقد فيها فالعبقري هو الشيء الذي لم تره انت من قبل، يعني كانك تجلس على شيء لم يخترع من قبل. عبقري شيء او انها عباره عن يعني عن ارائك ما رايتها انت من قبل. عبقري حسان، هذا عبقري لم تره انت من قبل تتنعم به. ده التنوع والتغير، اصل مش مكان واحد، ده واحد بيسير في ملكه 2000 سنه في 2000 سنه في ملكه بس. سبحان الله العظيم. سبحان الله العظيم. مش الشجره يضيف في ظلها 100 عام؟ لا اله الا الله، الله اكبر. سبحان الله. فباي الاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام. شوف نهايه الصوره، تبارك اسم ربك ذي الجلال، هو الذي بجلاله وكرمه هو الذي نعم عباده المؤمنين هكذا. ذي الجلال والاكرام سبحان الله، ذي الجلال الذي يجب ان نجله وان نوقره وان نخاف مقامه، وهو صاحب الاكرام الذي يكرمنا على العمل القليل بالخير الوفير. تعز خير اكبر من هذا؟ صحيح. في عمل ايه؟ ماذا يشوه هذا العمل؟ نعم. يعني ونحن نستعرض الآيات مع فضيلتكم نجد نصا كثيرا من خلال آية القرآن الكريم حول كيفية الجلوس والاتكاء على الأرائك والحور العين والمقصورات في الخيام والفواكه. يعني لماذا التركيز على مثل هذه الأشياء تحديدا، الجلوس والحور العين والأكل والشرب أنت مش قول زين للناس في الدنيا؟ لما هو أخذها بالحلال في الدنيا أخذها ثوابا وجزاء في الآخرة كلها، بس نعيم. أرى تقريبا نفس أشياء الدنيا، الأكل والشرب والجلوس مسميات فقط. يكفي الرضا الناس، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الرجل الغني يجلس يأخذ دواء في أول الأكل ودواء وسط الأكل ودواء، أي نعيم في الأكل. وبعدين رجل مسؤول قاعد على كرسي متوجس خيف، هيشيلوني من الوزارة، هيعذبوني من الإدارة، هيمشوني، هيغلقوا على الباب، هيقطعوا مش عارف رزقي، الكلام الخايب ده كله، قال في قلق، في قلق. صحيح. أما التاني قاعد لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، منها طلعنا من هنا، لأن في ملك في ملك الرحمن. نعم. فهذا هو النعيم الأساسي. نعم. بارك الله. تعال إلى الواقع. نعم. من الأول إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كذب، لأن الواقعة تقسم الناس في بدايتها في الجزاء أقساما ثلاثة، وتقسمهم عند خروج الروح في آخرها أقساما ثلاثة. إحنا خلينا إيه؟